إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 43 من دروس العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا في مسألة أركان الإيمان، فتكلمنا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وها نحن ندخل في هذه الحلقة الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، من التوراة والإنجيل والزبور دي اللي ربنا ذكرها في القرآن. قال سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال سبحانه وتعالى وآتينا داود زبورا، وقال إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. دي الأشياء اللي ذكرت في القرآن تحديدا نؤمن بها، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك أنزل كتبا أنزلها على أنبيائه لا نعرف أسماءها، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالكتب، إن ربنا أنزل كتب. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. يبقى اللي يقول إن ربنا ما أنزلش كتب ما قدر الله حق قدره، فمن تعظيم قدر الله أن تؤمن أنه أنزل كتبا، لا وتؤمن كذلك بأن الله سبحانه وتعالى، حديث صحيح البخاري أيضا، كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى، فتؤمن بهذا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته، ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة يقول إن من مقتضيات رحمة ربنا الرحمن الرحيم أن يرسل رسلا يهديهم الناس، وما نرسل رسل إلا مبشرين ومنذرين. فمبشرين ومنذرين لينذرك عشان ياخد بيدك للجنة. نمرة 2، الكتب من مقتضيات الرحمن الرحيم، إن مقتضيات اسم الله الرحمن الرحيم أن ينزل الكتب. ليه؟ لأن النبي مات دلوقتي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى فاضل كتاب فيه الأوامر والنواهي، كتاب غير السنة، كلام الله. وإن كنت دلوقتي بعد ما خلصنا قصة الأنبياء بنكتب في سيرة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بنكتب كيف وصلت إلينا السنة، ازاي جت لنا السنة دي، عشان في بعض البقر ما بيفهموش حاجة وانا يقول لك السنة دي كلها ضعيفة، يعني ايه السنة، احنا لا نؤمن بالسنة. والنبي قال لنا ان ده هيحصل، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الملك يقول لك يو ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمنا. وصف عجيب حاصل، كل واحد كل شوية الواحد بيزيد إيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا إنه ما بيتكلمش في الكلام ده إلا المتكئون على الأرائك في الدنيا، واحد نايم ومقطوع حاطط رجل على رجل لك سنة إيه؟ طب أنت مش فاهم. يعني سبحان الله العظيم، في كتاب الفقه السيرة لمحمد الغزالي، فقه السيرة لمحمد الغزالي كاتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني مخرج أحاديث الكتاب، هم ما بيكتبوش من برة تخريج الشيخ الألباني، مطبوع في أصلا في كان في وهبة وبعدين في دلوقتي في دار الدعوة اللي هي بتاع الإخوان دي. الشاهد إيه؟ إما تقرا المقدمة بقى بتاع الغزالي يقول لك إن الشيخ الألباني بيضعف الأحاديث بطريقة عجيبة شوية، وأنا مش مشكلتي صح الحديث ولا ضعف، المهم إن الحديث ده ينفع ولا ينفعش. مثلا حديث إنه الرسول هجم على اليهود وهم غارون، الحديث ده صحيح وفي البخاري، بس أنا مش أقبله. ليه؟ لأن الرسول ما ينفعش يعمل كده. فاللي زينا، ولكن عموما في النهاية أنا معجب إن في واحد في عصرنا يعني عنده ثقافة واسعة في موضوع الحديث. إحنا لو قلنا الكلام ده للناس يزعلوا مننا. محمد الغزالي، محمد الغزالي على عيننا ورأسنا، فيش مشكلة، رجل جاهد في سبيل الله 50 سنة، نشهد له، كان داعية وربنا نصر بيه الدين في مواطن كثيرة لا نبخسه حقه، ولكن في الحديث ها ما بيفهمش حاجة، ما مش هنخاف، مش فاهم، هو مش فاهم في الحديث. يبقى لما يجي يتكلم في الحديث، ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري لما جه يتكلم عن ابن حزم، ابن حزم قال عن أحد رواة البخاري إيه؟ مجهول لا أعرفه، قال سبحان الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. إن اللي يتكلم في حاجة مش موضوعه لازم إيه؟ يطلع منه عجائب. فلذلك لما كان الغزالي مثلا، احنا بنتكلم بقى على ايه؟ الغزالي. فما بالك لو جيت تتكلم عن مصطفى محمود، اهو ده بقى متكئ على اريكاتي بجد، هو قاعد لابس الجرافطه وقاعد في التلفزيون وبيجايب له شويه بط ووز عمال يقول شوف الطبيعه، شوف الطبيعه، وبعدين يطلع يقول مفيش سنه. انت مالك ومال السنه؟ انت مش فاهمك السنه، ما يعرفش يعني، قد يكون عند الله معذورا لانه ايه؟ مش فاهم، ما يعرفش، غلبان غلبان. ومثل هذا الغلبان غلبة كتير قوي، هو مش فاهم، بيكتبوا في الجرايد وبيتكلموا في التلفزيون. طلع واحد قريب من برضو اللميعة دول، ها يقول ايه؟ تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا كتاب الله، الحديث ما فيش سنتي، وفرحان. والشخص ده انا قابلته اكتر من مره، برضو كل ما تطق في دماغه حاجه يطلع بيها كده، قلت له اهدى شويه عشان ما ترجعش تندم على الكلام اللي انت بتقوله ده، مش كل ما تلاقي حاجه جديده تنفعل بيها. هو الحديث صحيح في الصحيح كتاب الله بس، لكن ما عندك في المسند وعندك في النسائي وعندك في غيرهما وسنتي، ايه المشكله؟ بس هو برضو ايه؟ مش فاهم. عشان كده فعلا عايزين نعرف اسباب ورود الحديث الشريف، ازاي السنة دي وصلتنا، عايزين نفهم الناس فعلا يعني ايه اسناد، يعني ايه لما يجي الحديث يروى مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ان ادي اربع اشخاص، ابن عمر، عمر بن الخطاب سمع من النبي ما صلى عليه واتكلم فسمعه ابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر اتكلم قدام مولاه نافع فنافع سمع منه، ونافع اتكلم قدام الامام مالك فمالك سمع منه، دي اسمها سلسله الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. فالاربعه دول سمعوا من بعض، بعد منهم زي بقول لك كده، انا كان نفسي اجيب لك اسانيدي انا النهارده عشان اقول لك 16 اسم مني الى النبي صلى الله عليه وسلم. الستاشر اسم دول شافوا بعض وقعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض وادوا بعض ورق، يعني انا اللي انا بقوله لك ده الاسناد بتاعي، اداني الورق في ايدي الشيخ، اداني الورق في ايدي، سمع مني وسمعت منه، فيبقى وهو سمع من ابوه وابوه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه لحد النبي، يبقى السنة دي يعني زي ما القرآن وصل إلينا السنة وصلت إلينا بنفس الطريقة. الأسانيد معايا، إسناد في القرآن هو نفس الاسناد في السنة، هو نفسه يعني ابو خالد عبد الوكيل في مكة المكرمة اسناده في القرآن هو اسناده في السنة. ما اقصدش هو هو، اقصد الشيخ اللي معاه الاسناد. فالشاهد ايه؟ ان الناس مش فاهمة كده حديث، يقول لك الحديث كلها ضعيف، هو مش عارف وصلت ازاي، مش فاهم القصة ايه. عشان كده محتاجين نحكي للناس ايه قصة ورود الحديث الشريف. كنا بنقول بقى نؤمن بأن الله تعالى كتب لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالقرآن، وإحنا اتكلمنا على الإيمان بالرسل إجمالا والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وذكرنا الإيمان بالكتب إجمالا والإيمان بالقرآن تحديدا، الإقرار به. اثنين، الاتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. يعني الإيمان بالكتب السابقة نؤمن بأنها أنزلت من عند الله عز وجل، ونحن نؤمن أن هذه الكتب الموجودة بين أيدي القوم اليوم حرفت. يعني لما تلاقي كتاب مكتوب عليه التوراة النهاردة، الواد عمرو ده هو بيقول لي ايه، ان الكتب بتاعتهم كل يوم كل طبعة فيها حاجة غير التانية، مزيدة ومنقحة. الكتب بتاعتهم كده، يعني تلاقي النهاردة تشتري انجيل مطبوع مثلا سنة 90 وانجيل مطبوع سنة 2000، تلاقي ايه في اختلاف بين ده وده. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. بمناسبة الحديث، هم لما جابوا جم يجيبوا أعلى إسناد عندهم، أعلى إسناد عندهم بمعنى إيه؟ أنا بقول لك أهو أنا معايا إسناد، أنا محمد حسين. زعلوا بيقول أنا محمد حسين أنا متكبر، أنا مش قصدي الكبر والله، ربنا يسترنا إياك. أنا أقصد أنا معايا إسناد مني أنا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. هم لما واحد منهم النهاردة، مش النهاردة الكلام ده برضو من 100 سنة، حب يجيب إسناد، ولا من 200 سنة حب يجيب إسناد لعيسى، أعلى إسناد لسنة 610 ميلادية، يعني أعلى إسناد آخر واحد وصلوا له اللي هو بعد وفاة سيدنا عيسى بكم، يعني رفعه الله إليه ب610 سنة، أو بعد ميلاد سيدنا عيسى ب610 سنة، لأن هو ده أول واحد كتب الإيه؟ الإنجيل. والواد حنا زمان ما كنا في المعلمين قال لي كده، قال بقول له كتبكم محرف، قال لي طب وليه ما يكونش كتابكم محرف أنتوا كمان؟ قلت له لا، أصل كتبكم، كنت عيل صغير بقى لسه، كتبكم ربنا وكل إليكم حفظه، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما ايه؟ استحفظوا. فربنا وكل حفظ التوراة والإنجيل لمين؟ للرهبان. لكن كتابنا ربنا قال ايه؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. فاللي حفظ كتابنا مين؟ الله، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن اللي حفظ كتابكم مين؟ الأحبار والرهبان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فإيه؟ فنسي ولم نجد له عزما. الناس بتنسى. قال طب ربنا اللي أنزل التوراة والإنجيل، مش أنت بتشهد معايا بكده؟ آه. طب ليه ربنا ما حفظهمش زي ما حفظ كتابكم أنتوا كمان؟ قلت له لأن التوراة والإنجيل أنزلوا على قوم مخصوصين. يعني التوراة أنزلت على موسى لليهود، والإنجيل أنزل على عيسى للنصارى، أما القرآن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فالقرآن أنزل للناس جميعا إلى قيام الساعة. الرسول قال فضلت على الأنبياء بخمس، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. فعشان كده كتابنا حفظ وكتابكم لم يحفظ، لأن كتابكم لم يطالب الناس بالعمل به إلا من أنزل عليه. وصلت؟ هي دي ان النهاردة احنا مش مطالبين بالعمل بالتوراة لانها محرفة، ولو كانت مش محرفة برضو ما نعملش فيها. ليه؟ لانه انزلت لليهود مش لنا، مش للناس جميعا، انزلت لقوم مخصوصين. الانجيل انزل لقوم مخصوصين، اما النبي محمد صلى عليه فانزل للناس عام. واما الايمان بالقرآن فالاقرار به واتباع ما فيه، وذلك امر زايد على الايمان بغيره من الكتب. فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على رسل الله اتتهم من عند الله، وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفقرة 64 في العقيدة الطحوية: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. احنا قلنا هنسمع، مين حفظ؟ على اساس نحفظ. انا بقول ان ميزه العقيده الطحاويه وده اللي دفعنا لشرحها كلام مركز وقاطع وشامل، فيها كل حاجه، وزي ما شايف كده محتاجين الكلام ده النهارده، انك تبقى حافظ. ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، كل الناس اللي بيصلوا معانا يبقوا ايه؟ مسلمين مؤمنين. الشرط ايه؟ ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين. زي ما يقول كده: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هتيجي معانا في العقيدة الطحاوية، ده نص برضو من النصوص. الاصول دي لما تبقى في دماغك بتطلع في وقتها، لما تبقى في موقف كده تروح منورة على طول. النص ده احنا بنقول ان الكتاب والسنة اهم وافضل من كلام البشر، يعني مش كلام الطحاوي مش اهم من القرآن ولا من السنة، وانما لان احنا صرنا اعاجم فبقى ده نوع من انواع التفهيم. كلام الطحاوي نوع من انواع التفهيم، بنحاول نفهم بس. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. والشيخ بيقول إيه هنا؟ الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة ويتقبل عنده في الشهداء، الشيخ عصام مرعي كان له تعليق على إيماننا بالكتب المنزلة المباركة. يقول: وإيماننا بهذه الكتب المنزلة المباركة من توراة وإنجيل يجب أن يكون مقرونا بما نصت عليه آيات كثيرة من القرآن بأنها قد حرف منها الكثير والكثير، وعليه فما كان من هذه الكتب لا يخالف ما ثبت في ديننا فنحن لا نصدقه ولا نكذبه، وما كان منها محتويا على باطل تبطله الملة الحنيفية والدين فهو مردود مجزوم بتحريفه فتنبه. يعني بيقول لو لقينا حاجة في كتبهم في التوراة والإنجيل تصدق ما عندنا من دين الحق من الإسلام نقبلها؟ لا بنصدقها ولا نكذب. الرسول قال: إذا حدثكم وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. فلما يجوا في التوراة أو في الإنجيل، العهد الجديد يسمونه العهد الجديد والعهد القديم، هم في العهد القديم والعهد الجديد لقينا جملة فيها موعظة أو فيها خبر، نصدقها ولا نكذبها؟ لا نصدقها ولا نكذبها. كلام ليه؟ لأن احنا مش عارفين ايه اللي اتحرف، هل بالنقص ولا بالزيادة، مش عارفين هل هو اتبدل، يعني هل الكلام كله مش هو ده يعني زي ما قلت كده بدأ تدوينه بعد كم؟ بعد 600 سنة. بعد 600 سنة بدأوا يكتبوا. يكتبوا ايه؟ وهم اصلا ما بيحفظوش الى اليوم بيقروا من كتب. لذلك ميزة القرآن وأنزل عليك كتابا تقرأه نائما لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضاه. ما تصلي عليه. الحديث صحيح مسلم، وأنزل عليك كتابا ايه لا يغسله الماء، يعني ما بيكتبش الحبر ده في القلوب القرآن. لذلك تلاقي الطفل 6 سنين حفظ القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء البدع يعني، أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الفقرة 65 يقول الشيخ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. مش بقول لك كلام قاطع كده؟ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في إيه؟ في ذات الله. فالتفكر في ذات الله مؤداء إلى الشرك أو الكفر. الإنسان لما مثلا إيه يقرأ يد الله فوق أيديه ويقعد يتفكر بقى إيد ربنا دي قد إيه وإزاي، يكفر إن شبه الله بخلقه. ولذلك ده اللي حصل للمؤولة لما يقولوا يد الله يعني قوة الله. ليه؟ لأنه شبه ففر من التشبيه إلى التأويل. قال لا يبقى ربنا ملوش يد. يعني هو قال كده يد الله يعني ربنا له يد زي دي؟ ربنا له يد زي. لا لا لا ليس كمثله إيه؟ شيء. فقال خلاص يبقى ملوش يد. أهل السنة بنقول بيجمعوا بين النصوص. دي ميزة أهل السنة يا جماعة. دايما أهل البدعة تلاقيهم يستدلوا بأنصاف النصوص، دايما ياخدوا أجزاء من الدين ما ياخدوش الدين كله. أما أهل السنة بياخدوا الدين كله، ياخدوا النصوص كلها، ياخدوها كل ما يسيبوش حاجة خالص. فلذلك لما نيجي ناخد الدين كله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو فيه الآية فيها الاثنين ليس كمثله شيء النفي وهو السميع البصير الإثبات. يعني اثبت وانفي في نفس الوقت. اثبت أن الله يسمع ويبصر وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كبصرنا وليس كسمعنا. فلا تتفكر في ذات الله، لا نخوض في الله. لما نيجي واحد يقول لي ايه الرحمن على العرش استوى، تقتضي المماسة؟ اقول له اخرس، ما بنتكلمش في المسألة دي خالص. استوى استوان ايه يليق بجلاله وكماله، استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. سبحان الله. شوف الامام مالك والحسم بتاعه برضه لما واحد سأله كيف استوى فنكس رأسه ساعة وعلاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجه الرجل. راحوا شايلينه من إيديه ورجليه رمينه برا الجامع، أخرجه الرجل بس خلاص انتهت القضية. هي كده ان الانسان ما يسألش فيما لم يسأل فيه، لا يستحدث أسئلة. فنفس الشيء برضو اللي يقولك النهاردة ينزل ربنا، يقولك يعني ينزل ويخلو منه عرشه، يعني ينزل إلى آخر هذا الكلام المطروح، كل ده كلام فارغ لا نخوض في الله. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال. عشان كده الجملة اللي بتحفظها دايما في هذه العقيدة أمروها كما جاءت، بخلاف فعل الواقفة. الواقفة لما نقول ايه ينزل ربنا، نقول لهم ينزل ربنا يعني ايه؟ يقول ايه؟ زي كاف هاي عين صوت، ما نعرفش يعني ايه، دين من المتشابه. لا، الكلام ده غلط. لا، ينزل ربنا من المحكم، وعارفين يعني ايه ينزل ربنا. ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل ربنا، ينزل، فاهمين يعني ايه نزول. بس نزول الله نزولا ايه؟ يليق بجلاله. فالتفويض في الكيفية لا في الصفة، يعني نثبت لله يد، ونثبت لله قدم، ونثبت لله هرولة، ونثبت لله ضحك، ونثبت لله نزول، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له ورسوله، دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.